بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه صوت اندعى. سأبقى على برك أبي. هذا أبي الرجل الذي رباني. سأبقى على حبك يا أمي. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء. سأبقى على نصحك أخي. يا ليتني أدركت أمي أو أبي حتى أقبل نادما قدمين. ما سأبقى على كتاب ربي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي. كتاب الله منها سأبقى على العلم والطلب. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. سأبقى على عهدي ودي. هلموا تعالوا إلى دينكم، إلى مجدكم، إلى عزكم. هلموا تعالوا. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم. سأبقى. هذا الرجل، نعم هذا الرجل، أتعرفون من هذا الرجل؟ إنه عزي وفخاري، نهر الجاري الذي يروي ويروي أعذب العبر وأصدق العبرات. هذا أبي الرجل الذي رباني. ومن الهدى ومن اليقين سقاني. هذا أبي الرجل الذي رباني. ومن الهدى ومن اليقين سقاني. هذا أبي الرجل الذي رباني. ومن الهدى ومن اليقين سقاني. فتحت عيني في الحياة وجدته نهرا يفيض برحمة وحنان. هذا أبي الرجل الذي رباني. ومن الهدى ومن اليقين سقاني. في أسرة مستورة نشأت على دين الهدى وعبادة الرحمن. هذا أبي الرجل الذي رباني. ومن الهدى ومن اليقين سقاني. ورأيته دوما يقيم صلاته في وجهه شيم من الإيمان. هذا أبي الرجل الذي رباني. ومن الهدى ومن اليقين سقاني. سمحا رحيما طيبا متراحما متسامحا مع كل جار داني. هذا أبي الرجل الذي رباني. ومن الهدى ومن اليقين سقاني. ما زلت أسمع في الدجى ترتيله هز المدى بتلاوة القرآن. هذا أبي الرجل الذي رباني، ومن الهدى من اليقين سقاني. قد عاش يزرع في سنيني عبرة عبرة في القلب تسكب حكمة ومعاني. هذا أبي الرجل الذي رباني، ومن الهدى من اليقين سقاني. ويحثني حثا على الطاعات إن يوما على غير الطريق رآني. ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا هو على فراش الموت لن يحذر خطى الشيطان، ولن يحذر خطى الشيطان. لا يغرينك يا بني سبيله، فهو الضياع فهو الضياع وقمة الخسران. ربا ربا إياك من زيف الحياة وغيها، إياك من زيف الحياة وغيها. لا تهمل الباقي لأجل الفاني، إلزم بني سبيل ربك تنجلي، إلزم بني سبيل ربك تنجلي. عنك الهموم وظلمة الأحزان. هذا أبي الرجل الذي رباني، ومن الهدى من اليقين سقاني. أبتاه ما زالت وصيتك التي أوصيتني تنساب في وجداني. هذا أبي الرجل الذي رباني، ومن الهدى من اليقين سقاني. سأظل يا أبتي على العهد الذي عاهدتني حتى به تلقاني. بالأمس كنت أسمى خالد، واليوم يقال لي الشيخ فلان، وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك، والفضل لله ثم لك أماه فيما أنا فيه اليوم، فجزاك الله عني خير الجزاء. أماه لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائي، أماه لو كان أمري بيدي لرفعتك لعنان السماء، والله لن يوفيك حقك إلا الله. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. أنت

الخير دوما يا أخي اذكرهما واستغفر الله العظيم وتب له وادعوه بعد الموت أن يرحمهما. أنا قد ندمت على فعالي كلها وجميع ما فرطت في حقيهما عاشا يدراني الحنان علي ما بخلا به يوما علي تجهما. ندمت على فعالي كلها وجميع ما فرطت في حقيهما عاشا يدراني الحنان علي ما بخلا به يوما علي تجهما. يا صاحبي لم لم دموعك وارتجي عفو الرحيم وعد بذنبك نادما واطلب رضا الرحمن والزم بابه ما دام فاتك في الحياة رضاهما واجعل لغيرك من حياتك عبرة فلكم أضاء النصح قلبا مظلما. كتاب الله في قلبي ينير لناظري إلى الأحلام والأنجم إلى الخيرات والأنعم إلى الحبن الأعظم إلى كلام الله إلى كتاب الله. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي. جليسي حينما أخلو ولست أمل أن أتلو وأيامي به تحلو فيبقى العمر في قلبي كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي. شفاء الروح في القرآن رواء التائه الظمآن وفيه واحة الإيمان إليه أفر من ذنبي إليه أفر من ذنبي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي ويهديني إلى ربي. الكتاب هو البرهان والفرقان لنا حصن من الشيطان ألا يا هاجر القرآن كفى كوعد إلى التوب كفى كوعد إلى التوب كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي به فتحت لنا البلدان وذل الكفر والطغيان سيبقى سائر الأزمان كتاب أعظم الكتب كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات أن الله رد بك خيرا وسعادة أن تقبل الهدى وأن تستجيب للدعوة فتفقه في دين الله وتلتزم بأمر الله ترجو ثواب الله وترجو عقابه. وهذا ينبغي أن يبني الإنسان عليه طلبه للعلم أن يكون قصده بذلك التقرب إلى الله عز وجل لأن الله تعالى أمر به مدحا وثناء بل إنه أمر بصيغة الأمر فاعلم أنه لا إله إلا الله. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة من يسلك للعلم طريقا كان طريقا نحو الجنة من يسلك للعلم طريقا كان طريقا نحو الجنة طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة فاستجمعت لذاك الهمة نحو شيوخ لي وأئمة قلت لعلي أخدم ديني أو أنفع بالعلم الأمة طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة نور العلم أضاء ظلامي عرفني معنى إسلامي لما أرضخ لظلام الجهل وأحيا عبثا أيامي طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة لم أفني في اللهو سنيني أو أفعل ما لا يعنيني وتعلقت بحب العلم فتفقهت به في ديني طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة هذا العلم سبيل العزة فيه النصر ومنه الرفعة هذا الكون تراه ظلاما والعالم هو هذه الشمعة هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا هلموا تعالوا تعالوا وعودوا إلى ربكم هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا هلموا تعالوا تعالوا وعودوا إلى ربكم تعالوا نعيد شموخ الجدود تعالوا نودع هذا الجمود تعالوا نعيد شموخ الجدود تعالوا نودع هذا الجمود لكم أن تباهوا بإسلامكم لكم أن تباهوا بإسلامكم هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا هلموا تعالوا تعالوا وعودوا إلى ربكم تعالوا نودع عهد المعاصي ففي طاعة الله سر الخلاص تعالوا نودع عهد المعاصي ففي طاعة الله سر الخلاص مع الله ذلك خير لكم مع الله ذلك خير لكم هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا هلموا تعالوا تعالوا وعودوا إلى ربكم إذا ما أردنا طريق السعادة سعادتنا في التقى والعبادة إذا ما أردنا طريق السعادة سعادتنا في التقى والعبادة سيرفع دين الإله بكم سيرفع دين الإله بكم هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا هلموا تعالوا تعالوا وعودوا إلى ربكم ورب العباد عليكم ينادي هلموا إلى رحمتي يا عبادي ورب العباد عليكم ينادي هلموا إلى رحمتي يا عبادي فكيف تصمون آذانكم فكيف تصمون آذانكم هلموا تعالوا إلى دينكم إلى مجدكم إلى عزكم هلموا تعالوا هلموا تعالوا تعالوا وعودوا إلى ربكم إلى ربكم إلى ربكم فجأة في الطريق رأيته فركت عيني ولم أصدق العين ذابلة وما تحتها أشد حلكة من سواد الليل يا إلهي ليس هذا بالذي أعرف انطلق سؤال من عيني إلى عينه ما الذي أصابك فأجاب بل أجابت هم نعم هم أصدقاء السوء في زحمة الأحزان في العالم الحيران تاهت خطى قلبي في البحث عن إنسان في زحمة الأحزان في العالم الحيران تاهت خطى قلبي في البحث البحث عن إنسان في زحمة الأحزان في العالم الحيران. تاهت خطى قلبي في البحث عن إنسان هذا يحرضني دوما على العصيان. هذا يحرضني دوما على العصيان. هذا يحرضني دوما على العصيان. وذاك يغريني بالغي والبهتان في زحمة الأحزان في العالم الحيران. تاهت خطى قلبي في البحث عن إنسان هذا بلا هدف يجري بغير عنان. هذا بلا هدف يجري بغير عنان. هذا بلا هدف يجري بغير عنان. وذاك مفتون وإمامه شيطان في زحمة الأحزان في العالم الحيران. تاهت خطى قلبي البحث عن إنسان وأخ يذكرني بمخافة الرحمن. وأخ يذكرني بمخافة الرحمن. وأخ يذكرني بمخافة الرحمن. في الخير مقدام وللوفى عنوان في زحمة الأحزان في العالم الحيران. تاهت خطى قلبي في البحث عن إنسان. عشنا صديقين في الخير يستبقان. عشنا صديقين في الخير يستبقان. عشنا صديقين في الخير يستبقان. أسكنته قلبي وعاش في الوجدان في زحمة الأحزان في العالم الحيران. تاهت خطى قلبي في البحث عن إنسان. الحب في الله هو واحة الإخوان. الحب في الله هو واحة الإخوان. الحب في الله هو واحة الإخوان. لله ما أحلى أخوة الإيمان في زحمة الأحزان في العالم الحيران. تاهت خطى قلبي في البحث عن إنسان. أصدقاء السوء يا صحبة الشر قد بؤت بالخسران. يا صحبة الخير عشت مدى الأزمان. عشت مدى الأزمان. عشت مدى الأزمان. عشت مدى الأزمان. عشت مدى الأزمان. حدثت هذه القصة لشاب في العشرين من عمره ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد يحفظ القرآن. عرف بحسن الخلق والأدب، أعطي شيئا من الوسامة والرجولة والجمال. كانت الليلة ليلة خميس، وكان خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته، وهو من شباب جدة على الشاطئ الغربي. خرج مع مجموعة من الشباب إلى قرية يقيم فيها جده وجدته. خرجوا لتوزيع التمور على العوائل الفقيرة وتوزيع المعونات ودعوة الناس بتوزيع الأشرطة والكتيبات هناك. لما انتهت مهمتهم رجعوا هم وبقي هو عند جده وجدته. فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس، فقال له جده: اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال، وسأوقظك لصلاة الفجر. ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترش فراشه وذكر الأذكار ونام. كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن باهرة في الجمال. فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الشاب: أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك، كنت أظن أني في حلم ولست بيقظان. وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبولات. فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان، تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم، لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير، فهل ستجعله أهون الناظرين إليك؟ اسمع رعاك الله. في نقا ليل الشعور والندى غطى الضمير، يستمع كل الوجود خفقة القلب الغريب. في نقا ليل الشعور والندى غطى الضمير، يستمع كل الوجود خفقة القلب الغريب. ناسين كل الحياة ساهين عنها يدير، غارق بحلمناه يرتجي رب كبير. ناسين كل الحياة ساهين عنها يدير، غارق بحلمناه يرتجي رب كبير. انتبه صوت دعاه أزعج الليل الطرير، مدعي حب الظلام رايد فيه الفجور. انتبه صوت دعاه أزعج الليل الطرير، مدعي حب الظلام رايد فيه الفجور. اقترب هيا تعال أسدلت كل الستور، ما هنا غير الدلال نشوة فينا تفور. اقترب هيا تعال أسدلت كل الستور، ما هنا غير الدلال نشوة فينا تفور. ارتجف كل الكيان شهقة القلب الطهور، عايذ برب حماه محسن المثوى الخبير. ارتجف كل الكيان شهقة القلب الطهور، عايذ برب حماه محسن المثوى الخبير. ابتعد مالك مكان في مدى يصفى نظير، لا يغرك ما زهاك انتبه زيف الغروب. ابتعد مالك مكان في مدى يصفى نظير، لا يغرك ما زهاك انتبه زيف الغروب. عد وراجع ما غواك واعترف ربك غفور، انت يا عبد وراك ساعة حين النشور. عد وراجع ما غواك واعترف ربك غفور، انت يا عبد وراك ساعة حين النشور. شيبت شعر الوليد هالت بنار السعير، ما بها غير الوعيد والظا نار الثبور. شيبت شعر الوليد الوليد هالت بنار السعير ما بها غير الوعيد والضى نار الثبور وبعد أخي الشاب، فهذا أنموذج حي لشاب عرف الله ربا واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فعاش سعيدا. فهلا عقدت العزم أن تكون هذا الشاب؟ ولسان حالك يقول سأبقى. تم هذا العمل باستوديو الطارق، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-768-10 و03-81-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.